بعد ما كانت يقول عاي ما تنفعش فرد وفرحاي ما تنفعش كتير بالصبر العاي وانا لو مصريا على موقع دي جي كيمو دي حكاية واقعية وحقيقية كنت اطيب حد يا بشرية بس ضغطت الدلوما كان في العيب كان هو مكان فجأة اتحولت واحد تاني انت سعيد على صوت سجالي انا مش انا مش زي زمان بعد ما كانت الكورة وعيتي بقيت ماشي بفردي وبرعايتي ما في ناس كتير منتظرة لقيتي وانا لو مت هموت سندال لما سكت شفت ضعيف كانوا كرهين اللي ابقى نضيف بقيت مخصم طوب راسي لو عطل في الف شوال تكرت في الملك بشمروس تسقط على ايد النخنوس مش بيعلل سنخنوس طول ما هو على حق بيقول لكم انا سنخنوس محبوب بيقول على السليم من منزي تفول انا سنخنوس لما بتيجي سيرته اي كلام بيكون خلصان فوق ما بيلاقيش ونصيبه يعيش هيعيش لو على الخف انا ما بجليش الدور والباقي على اقصام بيحاربوني بالعلم اتدور بعت حصان جاله متعور مرشد يراقب مرشد صور فجأة اتحطت بقى حكام سهلة الحبسة ما بتموتش انا هضطر اسحل وسبيل لسه حياتنا يابا ما وقفتش زي ما في حلو في القاوحة صرفنا عيشنا لا تعورنا ولا تخربيشنا مش معنى اللي احنا تكلبيشنا تاخدوا راحتكم يا عيال شيشنا لبك ست الشارع تاني ربك من عنده الاداني بقيت بعض مع الناس حباني مش ناس يا بكر علي الخير ده انا لو كنت عرف نايتها انت هتعطى من بدايتها عمري دي ما يبقى في زيتان في كوكب مصعيد انا اللي ساند نفسه بنفسه انا اللي صعب ان انت تنافسه انا اللي خصمه بقدرش احبسه انا يالا نسخه ما تتكرر انا خدت الزيت بالحنيه وانت خدته بكعب بنيه انا محبوب وسط البشريه وانت كنت انا ما بقرا انا ولا كيف بلد ولا ماده ولا شب ولا كاس ولا شده من اخر عبدة ودي القلب تنفس بس حبي قلب تاني مفيش منه وخلي اللي بقوك يتمنوا وعدا من ما يحنوا في يوم بجراحك حاس انا سنخنق ده ما بيجليش اقوله البلي ما بينقيش تكريفه في مرجي حرفيش مش هتخلص يا بقى على معليش انا سنخنق بيقول حسريا على موقع دي جي كيمو بلاش مخنا يا ابني تحطوني وسبقى نصف الدور ما تعيش